بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وخلق الإنسان فسواه، وهيأ طعامه وسقياه، وشق سمعه وبصره ثم هداه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي نصحبكم فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الهواتف التي تظهر معكم على الشاشة، كما يسرنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأيضا أسئلتكم على البريد الإلكتروني الذي يظهر معكم، السائحون@forshabab.tv. السائحون يسمو بأنفسنا روحيا ويعلو بها إيمانيا، ولأنه كذلك كان لزاما علينا أن نجول في العالم الطاهر، عالم أولي العزم من الرسل. حدثنا الشيخ في الحلقة الماضية عن قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وأحببنا أن نواصل تجوالنا في هذا العالم الطاهر لنتحدث اليوم عن الكريمين عيسى وموسى. فأهلا بكم أيها الأكارم، حياك الله يا شيخ صالح ورضي الله عنا وعنك. حياكم الله أبا خلاد، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، ونرجو الله أن ينفع بما نقول. اللهم آمين. قبل الشروع والبدء في قصة الكريمين موسى وعيسى عليهما السلام، توقفنا البارحة عن الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فلا ريب أن قصة الخليل إبراهيم مع ابنه الذي أمر بذبحه من أعظم قصص القرآن تأثيرا في القلوب، وهي قصة شائعة ذائعة، ورغم اشتهارها في الناس إلا أن المؤمن إذا قرأها وتدبر آياتها وتأمل مراد الله منها زاد يقينه وعظم إيمانه واشتاق أعظم الشوق إلى ربه. ذلك أن الله كما حررنا في الأمس غني عن الخلق أجمعين، فما خلق خلقه ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة. فلما وجد في شعب قلب إبراهيم شيء من الميل إلى ابنه الذي رزق به بعد انقطاع، أراد الله جل وعلا أن يبتليه. فلما أن نام رأى في الرؤيا أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، لكن الرؤيا أضعف طرائق الوحي. فإذا كلم الله جل وعلا العبد من وراء حجاب فهذا أقواها، ثم يكون بعد ذلك أن يأتي الملك إلى النبي، ثم الأخرى أن ينفث في روع النبي، وآخرها أن يرى النبي رؤيا. ولكن الرؤيا هي من الوحي، هي من الوحي، لكنها أضعف طرائق الوحي، مسألة نسبية لكنها من الوحي. فهذا الأب الصالح والنبي الكريم فزع إلى ابنه، تتسابق قدمه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذا ليشترك معه في الأجر، لا لأنه لو امتنع الذبيح سيمتنع إبراهيم عن الذبح، لكن الابن كان قد نشأ في بيت أب صالح، فقال يخاطب أباه: يا أبتي افعل ما تؤمر. فأراد أن يصبح عبدا صالحا كأبيه، ولم يقل افعل ما تريد، لأن انطلاق إبراهيم في فعله ليس من منطلق أبوته، بل من منطلق نبوته، من منطلق نبوته لا من منطلق أبوته. فإبراهيم عليه السلام أراد إشراك إسماعيل في الأجر، في الأجر. والابن أراد أن يعين أباه على الأجر، لم يرد أن يظهر سمعه وطاعته لأبيه، وإنما أراد أن يظهر سمعه وطاعته لربه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم أن أقدم إبراهيم على الأمر، وأخذ يجري المدية على رقبة ابنه، لكن الحليم القدير جل جلاله لم يجعل للمدية سلطانا على نحر الذبيح، فقال الله تبارك وتعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. قبلها: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدقت الرؤيا، ما نبتغيه من الرؤيا، أن لا يكون في قلبك أحد إلا الله قد وقع. ف فلما قد وقع المبتغى لا حاجة لإراقة الدماء. وناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا هذه شهادة من رب العباد لهو البلاء المبين. نسأل الله العافية. هذا المهم، أن يسأل العبد الله العافية. إذا وقع المقدور يظهر العبد لله صبره وتوكله على خالقه، إن هذا لهو البلاء المبين. قال الله وفديناه أي الذبيح بذبح عظيم أي بمذبوح، كما يقال حمل بمعنى محمول، وفديناه بذبح عظيم هو الكبش. ولهذا ذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن الأضاحي أفضل ما تكون بالكبش، خلافا لمن قال وهو قول الجمهور أن الأضاحي تكون أفضل بالبدنة ثم بالبقرة على أنها تجزي عن سبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الكبش في سنية حياته التي قضاها مضحيا في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة فقهية لكنها جاء الحديث عنها عرضا. قال ربنا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، فجعل الله هذا المنسك باقيا في الصالحين بعده. فالشعائر في الأضاحي إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، قال ربنا فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالذي ينجم من هذا كله قبل أن نزدرف إلى الخبر عن الكريمين موسى وعيسى الانقياد لرب العباد، وهذا هو الدين، والناس في هذا المضمار يجرون لكن جريهم فيه يختلف من زيد إلى عمرو، والعبرة كل العبرة بالطوية بالسريرة بالمقصد. وقد دل القرآن على أن قابيل وهابيل كلاهما قرب قربانا، فمن حيث ظاهر الفعل وقع، لكن الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يتقبل جل وعلا من الآخر، مع أن الفعل ظاهر وقع من الاثنين، لكن فيما اختلف، اختلف في النية، اختلف في القلب، اختلف في الطوية، اختلف في السريرة، فلهذا تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لكن بالنسبة لأبيهم آدم، بالنسبة لو قدر أن أحدا رآهم فالأمر واحد، كلاهما صنع صنيعا وقرب قربانا. الله يقول واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، فأثبت التقريب للإثنين. والمقصود من سيرة الخليل هذه في هذا المنحى بيان أن قلب إبراهيم بقي على ما كان عليه من التوجه إلى الله جل وعلا، ولا ريب أن إبراهيم نال حظوة الخلة، وهذه الحظوة حظوة عظيمة، حتى قال بعض أهل العلم رحمهم الله لم ينلها إلا اثنان، الخليل ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ولكن صاحبكم خليل الله، تكلم عن نفسه، والله يقول في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه الخلة التي نالها، نالها بمن طوت عليه سريرته وطويته عليه الصلاة والسلام من إجلال الله ومحبته وتعظيمه. وهذا أمر يعني لا يظهر للناس في الغالب، وإنما شيء يطوى في قلوب العباد. الشيخ لو سلطنا الضوء أكثر على مشهد أن إبراهيم عليه السلام يمسك المدية ويضعها على رقبة ابنه، وبكل تسليم ورضا نفسه يقول إسماعيل افعل ما تؤمر. هذا لو تصوره العبد يتصور شيخا كبيرا طاعنا في السن يقود ولده بيده إلى أرض فلاه ثم يجعله إلى الأرض، قال عنها القرآن فلما أي حين أسلم، أي أسلم كل من إبراهيم والذبيح، فلما أسلم وتله للجبين. هنا الأبوة نحيت وجاءت العبودية لله، وأيا كان وصفناه ببديع قول أو بجميل خطاب أو بسحر قلم لا يمكن أن يكون أعظم من أن تقرأه في القرآن. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. آيات متتابعات يثني فيها رب الأرض والسماوات على خليل وأي خليل، على عبد وأي عبد، وعلى قلب وأي قلب، وعلى ابن وأي ابن. أسلم لله أمرهما وانقاد لله قلبهما، وكل فوض أمره إلى الله، فكان كرم الله أعظم وفضل الله أكبر، فنجى الولد ونجى الوالد، وأصبحت الذكرى الخالدة والسيرة العطرة لهما في الكتب السماوية كلها عليهما الصلاة والسلام. قبل أن نزدلف للحديث عن الكريمين موسى وعيسى، عندنا اتصال من الظهران. أخونا فهد من الظهران، تفضل أخوي فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخ عبد المعطي. مساء النور، حياك الله يا فهد، يا مرحبا. بارك الله فيك ووفقك لكل ما هو خير. وفيك الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل. ممكن بس أكلم الشيخ الله. الشيخ صالح يسمعك، تفضل حبيبي. شكرا لك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله يا أخ فهد، الله يحييك. نحبك يا شيخ في الله. أحبكم الله وأجلكم. شيخ صالح، أنا عندي سؤال ربما فيه نوع من الدقة، اللي هي قضية كيف ممكن المسلم يصل إلى حالة راقية جدا في قضية التوازن ما بين جناحي الرجاء والخوف. نعم. في سؤال آخر فهد؟ بس هذا السؤال. يعطيك العافية، شكرا لك فهد. نحن سنتكلم عن أولي العزم من الرسل يا أخ فهد اليوم، عن الكريمين موسى وعيسى كما قال أبو خلاد، والسبت والأحد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين ستكون الحلقة الرجاء والخوف. يوم الاثنين إن شاء الله ستكون الحلقة الرجاء والخوف، ثم بعدها نأخذ يوم الثلاثاء تعظيم الله وما وعدنا به أحد المتصلين قبل، فنبدأ بالرجاء والخوف يوم الاثنين إن شاء الله وتعظيم الله، لأن هذه هي لب الحديث مثل هذه اللقاءات، فالبرنامج روحاني في المقام الأول ولا يصح أن نجيبك عليها عاجلا تخلصا. نعم. ولعل في تلك الحلقة يكون فيه تفصيل إن شاء الله. لو بدأنا بالحديث عن الكريمين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، اجتمع في أنهما كلاهما من بني إسرائيل. هذا أول الأمر. موسى أسبق زمنا، هو كليم الله، إذا قيل التكليم ينصرف إليه عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه السلام دخل أرض مصر بعد أن دخلها يوسف. دخلها يوسف أولا، بيع فيها واشتروا عزيز مصر، بعد الأحداث التي حصلت ليوسف دخلها يعقوب. فلما دخلها يعقوب ومعه أبناؤه تناسلوا، هؤلاء هم بنو إسرائيل، وعمروا مصر وتسلط عليهم القبط، فجعل القبط يستخدمون بني إسرائيل في الأعمال الممتهنة في الغالب. ثم إن فرعون رأى فيما يرى النائم أن ملكه سيزول على يد رجل من بني إسرائيل، أشار عليه أهل مملكته بأن يقتل الغلمان حتى يسلم، فبدأ يقتل، وهذا معنى قول الله جل وعلا قتلوا أبناءكم. ثم إنه خافوا أن القتل إذا شاع وذاع في بني إسرائيل أن لا يستفيد الناس من أحد يخدمهم، فأشاروا عليه أن يغير الطريقة، يقتل عاما ويؤخر ويؤجل عاما، فأخذ يقتل عاما ويؤجل عاما، فحملت أم موسى بموسى عليه السلام من زوجها عمران في العام الذي فيه القتل، لكن أحدا لم يشعر بالحمل على ما قال كثير من أهل العلم. ثم كان أن وضعته، فأوحى أرحم الراحمين إليها بأمرين ونهيين وبشارتين. قال الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، هذان النهيان، إن ردوه إليك وجعله من المرسلين، هذه البشارة. صنعت ما أمر الله به، ألقته في البحر في القصة المعروفة. هذا هو موسى من بني إسرائيل. إلى الآن لم يأتي الحديث عن عيسى. نشأ موسى في بيت فرعون، بعد ذلك تركها إلى أرض مدين، ثم نبئ، ثم أخرج من أرض مصر، ثم مكث في التيه، ثم مات هارون، ثم مات موسى. إلى الآن عيسى لم يولد. بعد أن مات موسى عليه السلام دخل يوشع بن نون الأرض المقدسة ببني إسرائيل بعد أن أخرجوا منها، الأرض التي أبوا في الدخول أولا فيها، أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فدخلوها على يد يوشع بن نون. فلما دخلوها استقر بهم المقام في أرض فلسطين، فما زالوا يعمرونها يتكاثرون فيها حتى نشأ بيت صالح، هو بيت آل عمران. عمران هذا متزوج من امرأة يقال لها حنة، فهي رأت فيما يرى الناس كيف أن الناس يلتف حولهم أولادهم، فحنت الولد وقيل انها رأت طائرا او صورا وما اشبه ذلك. المهم ان هذا شيء جبلي. فرجعت الى ربها تسأله الولد للولد، يعني تريد ان تكون ام مثل الامهات. فزعت الى ربها، اجاب الله دعاها، حملت. في فترة حملها مات الزوج عمران. لما مات الزوج اي عمران، هنا اصابها يعني رقي في ايمانها، الايمان يزيد وينقص. فما كانت تطلبه للولد صارت تطلبه لله. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة، اي خالصة، اي كنت في الاول ارغب في ولد في حمل يخدمني، الان لا اريد الا ولدا يخدمك في بيتك. نعم، هذا معنى محررة. لكنها فوجئت ان الوضع انثى بعد ان وضعت، مع ان هذا في اعراف الناس ليس بفجأة، لان المولود اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى، لا مناص. لكن من شدة تعلقها بان تحسن في عملها نسيت أن المولود يمكن أن يكون أنثى. قال أصدق القائلين، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أسمتها مريم، تقبلها الله بقبول حسن، اختصم فيها الملل بني إسرائيل، كفلها زكريا، خرجت إلى أرض إلى جهة الشرق، وإلى الآن بنو إسرائيل يعظمون الشرق، النصارى يعظمون الشرق، خرجت إلى الشرق وهي نوع من التنزه. لقيها الملك، شاب حسن الخلقة تام الرجولة، فتمثل لها بشرا سويا. نفخ في جيب درعها، هذا الجيب فتح هنا، وصلت النفخة إلى الرحم، حملت بعيسى بن مريم من غير أب. ما كثت يغلبها الهم ويجريها الغم حتى جاءها المخاض، ألزمها المخاض إلى جذع نخلة، ولدت. لما ولدت، سنة الله في خلقه سيأتي هذا، أنه يربي أولياءه. فعيسى نطق وهي وأمه تلده، كما قال ربنا تبارك وتعالى، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. المنادي عيسى عليه السلام، المنادي عيسى، حتى إذا تكلم عند قومه لا تفاجأه، توطئ لها. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلان عرفت أن هذا الابن آية، وأن هذا الابن قادر على أن يتكلم. فلما أمرت بالصوم أذعنت، فحملته كما قال الله، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، هي الآن على يقين أنه سيتكلم لأنه تكلم قبل عندها، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله في مهده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ماذا قال ربنا بعدها؟ قال ذلك للتعظيم، عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. المقصود هذا إجمال عن الكريمين موسى وعيسى. موسى يميل للسمرة، آدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه من أزد شنوءة، وعيسى يضرب إلى الحمرة، مربوع هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، عريض الصدر ينزل كأنما ينحدر منه، يتقاطر ماء كأنه خارج من ديماس. المزيد إن شاء الله من الصفات الكريمين بعد هذا الاتصال. أخونا إسماعيل من حائل، تفضل أخوي إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أستاذ عبد الناصر؟ أهلا وسهلا إسماعيل، حياك الله. نشكركم على البرنامج الجميل، وربنا ينفع بيكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك، نشكر الله. تحياتي لفضيلة الشيخ صالح، منور القناة دائما، وبنسعد جدا برامجكم الحلوة ومعلوماتكم المفيدة. حياك الله أخي إسماعيل. الله يجزاك خير يا رب، كل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير إن شاء الله. بمناسبة إن الحلقة النهاردة عن سيدنا عيسى وموسى عليهم السلام، كنت حابة استفسر عن بعض الأشياء كده لو تكرمت على نفسك. الله يجزاك خير. طبعا على حد معلوماتنا أن سيدنا عيسى رفع إلى السماء، يعني لا صلبوه ولا قتلوه ولكن شبه لهم، وهو رفع إلى السماء. نعم. وأنه هينزل جنب مأذنة في دمشق. ويكسر الصليب، هل الكلام ده صحيح ولا؟ نعم. اتمنى افادتك فضيله الشيخ، ربنا يخليك. في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني اسماعيل. سلامتكم، نشكركم على البرنامج الحلو، ونشكر المخرج الرائع الاستاذ احمد الشناوي، من نجاحنا نجاح ان شاء الله، الله يوفقك ويكرمك ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا لك اسماعيل، الله يحفظك. جزاك الله خير. لا تفضل نجيب. الجواب لاخي اسماعيل ولمن يسمع، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام قال ربنا عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. فالحواريون هم أصحاب عيسى. لما شعر عيسى بالمؤامرات لجأ إلى هذه القضية، وهي قضية استقطاب الحواريين، لكن اليهود أغروا به ملك ذلك الزمان أن يقتله، فبعث إليه من يقتله. قال الله جل وعلا: ولكن شبه لهم. الله يقول: ولكن شبه لهم. هذه يا أخي اسماعيل الكلام للجميع، شبه لهم تحتمل معنيين. إما تحتمل أن يكون أن الله جل وعلا ألقى هيئة عيسى شبهه الخلقي على غيره من ممن دل عليه، فيصبح هؤلاء قتلوه يظنونه أنه عيسى، يظنون أنه عيسى. والحالة الثانية تكون شبه ولكن شبه لهم من باب التلبيس، بمعنى أنه لم يقع صلب ولا قتل لا على عيسى ولا على غيره، ولكن هذا شيء اختلق بعد وفاة عيسى، ثم ما زال الناس يتناقلونه دون أن يمحصه العلماء حتى أصبح أشبه بالحقيقة الواقعة في العقيدة النصرانية. واضح؟ قول الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه، هذا نفي، أي لم يقتلوه ولم يصلبوه. ثم قال ربنا: ولكن شبه لهم. قلنا معنى شبه لهم تحتمل معنيين، إما أن تحتمل أن يكون الله جل وعلا قد ألقى شبه عيسى على غيره، فأخذ ذلك الغير فقتل وصلب ظنا منهم أنه عيسى، وهذا عليه كثير من العلماء. والحالة الأخرى أن يكون معنى الآية: ولكن شبه لهم، أي لم يقع قتل ولا صلب في زمن عيسى، وإنما جاءوا لعيسى لم يجدوه فانتفى القتل وانتفى الصلب، ثم اختلقت هذه العقيدة فأصبحت شيئا متلبسا، كما يوجد الآن أشياء أساطير يأفي إليها الناس ويعتقدون صحتها ويبنون عليها معارف ومعالم وهي غير موجودة أصلا. ولكن شبه لهم. قال الله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. إذن ما الأمر؟ قال الله: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفعه الله إليه، ولا يجري الله على عيسى فيما يغلب على ظني أحكام الزمان، بمعنى أن عيسى لا يهرم لا يكبر، يبقى كما هو ثم ينزل. وفي صحيح مسلم أنه ينزل شرقي المنارة البيضاء في دمشق، شرقي المنارة البيضاء في دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كأنه خارج لتوه من ديماس، والديماس هو الحمام، يعني يقطر، كأنه يقطر ماء ثم يخرج، فإذا نزل إلى الأرض معه حربة، فإذا رآه عدو الله الدجال فر منه، لكن عيسى يتبعه ثم يقتله، فإذا قتله كسر الصليب وقتل الخنزير، ولم يقبل إلا دين الإسلام، ولا يقبل الجزية، ولا تكون السجدة إلا واحدة لله. فيكون زمن عيسى عليه السلام من أعظم الأزمنة رغدا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر، أخونا عائض من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا غالي. يا مرحبا، الله يحييك عايض. الشهر مبارك عليك وعلى الشيخ صالح. وعليك يا عايض، الله يحييك. ممكن نسأل الشيخ أسئلة يا شيخ؟ تفضل تفضل. شلونكم يا شيخنا؟ حياك الله أخ عايض، يا أهلا. عساكم طيبين. الحمد لله. الشيخ سؤالين، في سؤال يا شيخ، الآن كثرت في هذا الزمن قولة أرفع القبعة احتراما لك إذا سوى واحد معروف لك أو كذا. نعم. فما أدري وش الحكم فيها يا شيخ. السؤال الثاني يا أخ عايض. السؤال الثاني يا شيخ، إذا سبح الإمام في القنوت، إذا ذكر التسبيح وبدأ يعظم الله سبحانه وتعالى، هل يشرع لنا رفع اليد يا شيخ؟ وما المقالة المشروعة في ذلك؟ سبحانك أو نقول يا الله أو ماذا نقول؟ أما بالنسبة للأولى فهذا تجري عليه أحكام العادات، وإن كان الأصل في المؤمن السلام عليه السلام التحية المعروفة، فترك مثل رفع القبعة أولى، إلا أن تكون مبنية على معتقد ديني قادم آت من الغير، فإن كانت كذلك فلا تجوز، وإن لم تكن معتقدا دينيا فتركها أولى. أما الشق الثاني من السؤال هو قضية ما يقوله الإمام في دعاء القنوت، فإن ثناء الإمام على الله قنوت دعاء، ثناء الإمام على الله دعاء، والدعاء لا أعلم له إلا حالة واحدة في مع الإمام وهو التأمين. فإذا أثنى على الله نؤمن، وإذا سأل الله نؤمن، لأن الثناء نوع من الدعاء. قال ابن أبي الصلت: إذا ما المرء أثنى عليك يوما كفاه من تعرضك الثناء. فالمقصود أن الثناء يجري مجرى الدعاء، وفي الخبر: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، رغم أنه ليس فيه طلب، والعلم عند الله. نعم. مقام التكريم مقام رفيع لا شك فيه، يعني حازه موسى عليه السلام. لو أحببنا أن نتحدث عن هذا المقام الرفيع والبعد الإيماني في مثل هذه القصة. الله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فجعل بعد التفضيل، بعد الإجمال والإخبار بالتفضيل، جعل مقام التكليم، ولا ريب أن مقام التكليم من أرفع المقامات. والتكليم إذا أطلق يراد به موسى، يعني إذا قيل النبي الكليم يطلق على موسى. وقد كلم الله جل وعلا نبيه وصفيه موسى بن عمران مرتين، المرتان اتفقتا في المكان واختلفتا في التوطئة لها. فأما المكان فهو عند جبل الطور من أرض سيناء، وأما التوطئة فإن موسى عليه الصلاة والسلام خرج من أرض مدين إلى أرض مصر، قد اشتاق إلى أهله بعد أن مكث في أرض مدين 10 سنين، فمعه زوجته، ولا يبعد أن يكون معه غلمان أو خدم أو جواري، لا يبعد، ومعه غنم يسوقها، لأن 10 سنين مهيئة لأن يكون بيتا كبيرا. خرج من أرض مدين يريد جبل الطور، يريد أرض مصر، فمر على جبل الطور. لما مر على جبل الطور قال أهل العلم: في ليلة شاتية مطيرة، رأى من بعيد نار، فاحتاط، فخاف على أهله، جعلهم في ناحية، لأنه لا يدري على ما هو ذاهب، إلى ما هو ذاهب، لكن غالب ظنه أن هناك نار، إما أن تكون موجودة لوحدها تركها أهلها فيأخذ منها جذوة قبس، وإما أن يكون لديها قوم يلتفون حولها فيسألهم. قال لأهلي: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطرون. وقوله لعلكم تسطرون دليل على أنها ليلة شاتية. ذهب، ترك أهله وذهب، كل همه جذوة من النار. لما دخل الوادي، الآن النار تضيء الوادي، إذا بربه ينادي. كيف كلمه الله؟ أولا بيّن له أنه به رؤوف: يا موسى إني أنا ربك. فلفظ رب يشعر بمال الله من نعم على خلقه، فأنت في أمن، في رغد، لذلك اختار الله كلمة رب: إني أنا ربك. فاخلع عليك حتى تمس قدميه بركة الوادي. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا نداء من رب العالمين لعبد فقير صالح من عباده، يبين له منته عليه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الآن ما زال موسى يعني لا يتكلم: وأنا اخترته. فهذا أشعره بالقرب، عظيم المنزلة وجليل المكانة، لأن لا يقول أحد عظيم لأحد دونه: أنا اخترتك، إلا علي قربه منه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يهيئه جسدا وروحا للوحي. في الأول ماذا قال؟ إني أنا ربك، لأنه لا يريد أن يكلفه، يريد أن يعني يغدق عليه. هنا قال: فاستمع لما يوحى. لما قال استمع لما يوحى وتهيأ موسى لأن يتلقى الخطاب، قال الله: إني أنا الله. ما قال إني أنا ربك، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأقم الصلاة لذكري. لما قال إني أنا ربك أنا أعطيك، لما قال له إني إلهك أريدك أن تعبدني، فكل واحد يتعلق بها شيء. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موسى تلقى هذا من غير تصريح بقبول، سأله أرحم الراحمين وما تلك بيمينك يا موسى، قطعا الله يعلم ما لك بيمين موسى. لكن هذا الذي قلت قبل قليل التوطئة كما في خبر عيسى وما تلك بيمينك يا موسى، هي يعلم أنها عصا، قال هي عصاي، لكنه لم يسكت لم يكتف لم يرضى، فالكلام مع الله له لذة، أراد أن يستمر. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ثم أدركه الأدب فتوقف، فلا هو بالذي لم يفرح بالكلم وسكت من أول مرة، ولا هو بالذي تجاوز الأدب فاستمر في الحديث. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال له ربه ألقها يا موسى، الآن هذا ليس شيئا بعيدا عنك، هذه عصاك تعرفها وتعرفك، ألقها يا موسى، ألقها. فانقلبت العصا حية، حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، جان في خفتها، فإذا هي حية تسعى. فر بشر مهما كان، عصا تنقلب حية، يراها فاغرة فها هرب. يا موسى أقبل ولا تخف، أمره الله أن يأخذها وهي حية، وهي حية، حتى إذا وقف أمام فرعون لا يقف خائفا، ومن قدر على أن يقف بين يدي الله بالله عليك ماذا سيرى فرعون؟ والله لا شيء. فقال له ربه جل وعلا خذها ولا تخف. وقول الله بعدها سنعيدها سيرتها الأولى دليل على أن موسى قبضها وهي حية، وإنما أعيدت إلى حالتها الأولى إلى كونها عصا وهي في يده. سنعيدها سيرتها الأولى. ثم علمه واضم يدك إلى جناحك، أتاك خوف ضع يدك على جناحك على صدرك، ثم قال أدخل يده أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذا يسميه البلاغيون احتراس، لكن نريد أن نطيل في كلام أهل البلاغة في عالم الروحانية. موسى كان كما قلنا فيه سمار، فإذا باليد بيضاء، فأخبره الله أن هذين آيتان عظيمتان تأتي بهما إلى فرعون. فلما جاء موسى عند فرعون قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكانت العصا في مجلس فرعون تلتف حية فاغرة، فالمجلس أصابه الرعب، فرعون لولا الحياة تحرك من كرسيه. أما موسى كل ذلك قد مر عليه، بل مر عليه ما هو أعظم، وهو الكلام مع الله. هذا مقام التكريم الأول. مقام التكريم الثاني في نأخذ بعد اتصال أخونا عبد العزيز. أخونا عبد العزيز من الرياض، وعذرنا على الإطالة يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بالنور، تفضل. الله بخير شيخ صالح. حياك الله اخ عبد العزيز. الله يحييك يا عبد العزيز. طبعا طولت على الخط، يعني الفاتوره الشهر هذا مناصفه بينك يا شيخ وبين عبد المعطي. يا مرحبا يا عبد العزيز. يا مرحبا. اولا طال عمرك، الحمد لله على سلامه الامين حمد النايف. الحمد لله على سلامته. نعم. اقول طول عمر السواطة ما تلاحظ يا شيخ لما الواحد مثلا ينتقد اداء المعلمين والمعلمات على سبيل المثال في طريقه الشرح وتدريس منهج الطلاب، ما نسمع احد مثلا يتهمه بانه ينتقد العلم نفسه او انه ضد التعليم. ولما الواحد زي يعني على سبيل المثال ينتقد وضع الشوارع والزحمه اللي صايره فيها، ما في واحد برضه يتهمه انه يستهزئ بالمرور نفسه او بطريقه التنظيم. لكن ليش لما يجي مثلا واحد ويعطي بعض الملاحظات على تطبيقات بعض المتدينين غالبا يتهم انه ينتقد الدين نفسه او يستهزئ بالدين نفسه؟ نبغى رايك يا شيخ يعني. في سؤال طال عمرك اللي هو اقتراح، يعني طلب الاستاذ عبد المعطي اقتراح، فانا يعني عندي اقتراح بسيط ان الاسئله طال عمرك تكون عن طريق الاس الرسائل بواسطه الجهاز، يكون عندكم جهاز في الحلقه. نعم. عشان يعني يكون فيها يعني زي ما تقول ارتقاء بنوعيه الاسئله اللي تطرح. نعم. قبل فتره يمكن واحد اتصل جزاه الله خير سأل سؤال قال مثلا عن فضل رمضان مثلا. نعم. يعني كان في أولى يعني في أسئلة أولى منه يعني الواجب أنه يوفر وقت وجهد لصالح غيره يعني بدل ما يسأل أسئلة يعني بديهية يعني عرف كيف. نعم يعطيك العافية. اي نعم فهذا هو يعني جزاك الله خير. يعطيك العافية عبد العزيز على الاقتراحات وإحنا وضعنا بريد إلكتروني حتى نستقبل الأسئلة والاستفسارات حتى عن موضوع الحلقة التالية إن شاء الله. سؤالك الأول يجيب عنه الشيخ وبالنسبة للآخر فلدينا الإيميل. يعطيك ألف عافية عبد العزيز. سؤاله الأول كان يقول الانتقاد. أي أولا كما قال يعني نحمد الله على سلامة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ونسأل الله أن يطيل في عمره ويجعله ذخرا للإسلام. أما بالنسبة لما قاله في الانتقاد فالحق أن المسألة ليست يعني بإجمال يسير فيهن تفصيل فرق ما بين القبول ما بين الحكم القضائي فرق ما بين قبول الشيء ما بين الحكم القضائي بيان ذلك كما يأتي. لو جاء إنسان عرف بالنصح عرف بالفضل عرف بالأخلاق الحسنة عرف بالسيرة الطيبة فانتقد مثلا المناهج الدينية فمثل هذا يقبل الانتقاد من حيث الجملة ويعرض ما عنده ويجيبه من انتقده. لكن لو جاء إنسان لم يعرف بالطوية الحسنة ولا بالخلق الحسن ولا بالغيرة للدين بل عرف بضد ذلك فانتقد مناهج الدينية مثلا فمثل هذا لا يقبل نقده. لكن في نفس الوقت لو قال أنا لم أقصد السخرية بالدين ولم أقصد العبث بشعائره أو بنصوصه إنما أردت أن أتكلم عن تطبيق المتدينين للدين فنقول قضاء لا نلزمك بشيء لا بردة ولا بحد مثلا ولا بتعزير. لكن لا يقبل منك أن تكون أهلا لأن تتكلم في مثل هذه الأمور لأن النصح في من مثلك مفقود. النصح من مثلك مفقود لأن الإنسان الناصح له علامات أمارات تدل عليه فمن كان طبعه الإفساد لا يقبل منهم يوما ما أن يأتي في مقام الناصح. كما قال الشوقي رحمه الله في خبر كده على لسان الحيوانات لكن ممن أضعت الأبيات في البطن اللعينة مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينه مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينه ما يقبل. فالقضاء شيء والقبول شيء آخر لكن ينبغي على من يطبق الدين معلم أو مدرس أو واضع مناهج أو مسؤول في الوزارة أو أي أحد أن يعرف أنه ليس بمعصوم وأن هذه آراء بشرية وصنعة بشرية قابلة للنقد ومن حقنا أجمعين أن نطورها ونصل بها إلى الأكمل. لكن نحن نتكلم من هو الذي له حق أن يتكلم أو ما هو الطريق في إيصال هذا المقصود. ربما فاقد الشيء لا يعطيه شيخ. نعم. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. بقي أن أذكر أخونا عبد العزيز أن يضع رقم فاتورة الهاتف عند الكنترول حقا نطرحه سامن. نعم. موسى والخضر عليه السلام قصة رائعة وشيقة. نعم نتكلم بعد إذنك عن مقام التكريم الثاني. نعم. مقام التكريم الثاني كان بوعد ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا الميقات الثاني كان على بينة من ربه كان على وعد من الله فجاء موسى للميقات وكلمه ربه. نعم. في هذا المقام طمع في مقام الرؤيا. نعم. شوف في الأول ما طمع في مقام الرؤيا عليه السلام عبد الله عبد لأن في الأول هو الآن فرح مقام التكريم. نعم. يعني كان عبدا سبحان الله وأصبح نبيا رسولا مكلما ما تكلم في مقام الرؤيا. نعم. لما أعطي مقام التكريم مرة ثانية طلب مقام الرؤيا. نعم. عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال ربنا فلما تجلى ربه للجبل والله يعني اسلوب القرآن جابها الله في ضمير الغيبة فلما تجلى ربه للجبل ما قال فلما تجلى الله قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فمقام التكليم وقع مرتين في الفترة التي ذهب فيها موسى إلى مقام التكليم الآخر، هذا هي الفترة التي عبد فيها بنو إسرائيل العجل، هي الفترة التي عبد فيها بنو إسرائيل العجل، وهذا كان خارج مصر في أرض التيه. نعم. اللغة التي تحدث فيها الله جل وجلاله لموسى عليه السلام هي اللغة العربية؟ لا نعلم. كلم الله موسى وكفى. كلاما يفقهه موسى ويفهمه. الله يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء. قصة موسى والخضر عليه السلام. موسى والخضر مقام تعليم، في خبرهما مقام تعليم. قام عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا، فلما قام خطيبا بقدر الله تبعه رجل من بني إسرائيل، قال يا نبي الله أفي الأرض أحد أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى الله، قال لا، فعاتبه ربه إن لي عبدا من عبادي هو أشد أعظم منك علما، قال وأن لي به يا رب، قال الله له خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدته فهو ثم، فأخذ حوتا في مكتل وأخذ غلامه لشعب بن نون في خبر طويل قصه الله في القرآن، قد يعني يأخذ وقتا طويلا لكن أنبه على بعضه. أولها الرفقة بالتابع، فيوشع نسي أن يخبر موسى وكلفهما هذا، كلفهما هذا سفرا زائدا مما اضطرهما للعودة، فارتدى على آثارهما قصصا، لكن موسى لم يأتي منه كما قص الله في كلامه شيئا يعنف به غلامه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلم فرقه الله في الخلق، ولهذا لما ركب موسى والخضر في السفينة جاء عصفور فنقر في البحر ثم طار، فقال الخضر لموسى كما عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس، قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه أنت، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. وماذا أخذ العصفور من البحر؟ فعلم الله واسع، الله يقول فوق كل ذي علم عليم، ويقول أحدهم فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا أمر يستفاد منه، يستفاد منه أن الرحمة قبل العلم، ولهذا قدمها الله، قال الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، والله قال في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن، فجاء بوصف الرحمة. فالناس إن لم يشعروا منك بأنك تريد أن ترحمهم لا يمكن أن يقبلوا منك علما، ولو كنت فظا غليظ القلب، لكن لا يصل الإنسان إلى أن يذهب هيبته. لا بد من الإبقاء على مسألة الهيبة خاصة مع الصغار. من القصة كذلك دلت على أن الإنسان يرتكب خف الضررين حتى يدفع عظمهما، ولهذا قال الخضر لموسى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهو عاب السفينة وخرقها، وهذا ما ضجر منه موسى في المقام الأول، لكن هذا الصنيع حتى يدفع عنهم أخذ السفينة، فلأن تبقى السفينة في أيديهم بها عطب لا يلبث أن يصلح خير لهم من أن يعدموا السفينة كلها. قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة المعنى لأن يحرم من الولد مع بقاء الدين خير لهما من نعمة الولد مع ذهاب الدين. هذا المعنى، لأن يحرم نعمة الولد مع بقاء الدين خير لهما من أن يحرم الدين مع بقاء الولد. قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. المعنى أن الله جل وعلا ساق الكليم والخضر يقطعان المفاوز حتى يتم لمال يتيمين أن يبقى ولا ينهك ولا يأخذه ولا يتسلط عليه، ثم علل قال وكان أبوهما صالحا فأعظم ذخر للأبناء صلاح الآباء. الله أكبر. أعظم ذخر للأبناء صلاح الآباء. فلنقم في الليل ندعو لذرياتنا، ندعو لأبنائنا، ندعو لوالدينا. لا بد أن يكون للإنسان حظ من صلاة الليل يدعو فيها ربه ويناجي فيها خالقه. هذا إلمامه يسير ببعض خبر موسى والخضر. يعطيك العافيه شيخ. معنا اتصال اخير في هذه الحلقه من اخونا عثمان من جده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الله يحييك عثمان، تفضل. كيف حالكم شيخنا صالح؟ طيبين. حياك الله يا اخ عثمان. كيف صحتكم؟ الله يبقيك. شيخنا انا ودي اسالك مساله خارج الحلقه. نحن شيخنا عندنا في البيت الدش هذا حق التلفزيون، فانا موضع للدش رقم سري وحاذف اغلب القنوات السيئه. ففي قناه يعني تجيب مسلسل من مسلسلات، واحد من اخواني الا يبغى يتفرج المسلسل. فالوالده تامرني امر اني افتح له هذه القناه. فهل اطيعها في هذا الامر او انه، فاذا ما طعت هي تغضب يعني بشده الوالده. اذا كان يغلب على ظنك ان سوءا اكبر يدفع بمثل هذا فافتح. اذا كان سوءا اكبر يدفع بمثل هذا فافتح له، نسأل الله ان يهدينا واياه. عيسى وامه آية عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى. وما السر لو اطلنا على هذه آل البيت الطاهر، وما السر بين ارتباط امتنا بعيسى عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى ابن مريم؟ نعم، نبدا من اخر سؤالك. نعم، ارتباط هذه الامه بعيسى لان عيسى اخر الانبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي. فلهذا بدا الارتباط، هذا واحد. والامر الثاني ان عيسى سينزل اخر الزمان تابعا لامه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سر الارتباط، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام كما ذكرتم انا اولى الناس بعيسى بن مريم. هذا واحد. وقد جاء في القران كما تعلم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى. فبشر به عليه السلام. هذا من اخر الخطاب. اما هذا البيت الصالح فقد تحدثنا في الاول عن قضيه كيف نشا. لاحظ الان الله يقول من بلاغه القران، القران كله بريق، وجعلنا الليل والنهار ايتين، لان حال الليل غير حال النهار. هذه ايه وهذه ايه. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصر. زين. قال جل وعلا عن عيسى وابنه وامه، قال وجعلنا ابن مريم وامه ايه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار. نعم. جعلهم آية واحدة. نعم. سبحان الله. لماذا؟ كأنهما شيئان لا ينفك بعضهما. نعم. عن بعض. نعم. فعظمة علامة عيسى آيته في كونه ابن مريم. نعم. وعظمة مريم في كونها أنها أم لمن؟ نعم. أم لعيسى. هما لا يخرجان عن كونهما عبدين صالحين قانتين من أعظم عباد الله. نعم. حتى إن عيسى في حديث الشفاعة، وهذا مهم استصحابه، لم يذكر ذنبا. فنوح قال آدم عليه الصلاة والسلام قال أكلت من شجرة لم أمر بالأكل منها، نهيت عن الأكل منها. ونوح قال عليه السلام كانت لي دعوة مستجابة فعجلت بها. وإبراهيم عليه السلام قال كذبت في الله ثلاث كذبات. وموسى قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لما جاء عند عيسى ما ذكر ذنب. الله أكبر. قال اذهبوا إلى محمد فإنه عبد وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكلهم أولو العزم. وكلهم أولو العزم الرسول باستثناء آدم. فهذا يعني يجب استصحابه في خبر عيسى عليه السلام. كذلك أن هذا البيت الطاهر رضي الله جل وعلا عنهم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول لي ما يكون لي أن أقول ليس ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. جاء الأدب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. فيكون هذا الجواب مناسبا لحال الناس يومئذ في أرض المحشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في ذلك اليوم. آمين. مشاهدي الكرام، الحديث شيق في عالم أولي العزم من الرسل. غدا في مثل هذا الوقت نلقاكم لنتحدث عن خير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.